يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولازلنا وقوفا عند معتقد القوم فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل. وقد بينا فيما مضى من كتبهم ومن نصوصهم الوثيقة التي لا يستطيعون إنكارها أبدا، لأنها موجودة في كتبهم، مسطورة فيها في طبعاتهم الأصلية، وكما قلت لا يستطيعون أبدا أن ينكروا منها حرفا. فنقلنا من كتبهم كلامهم في تحريف كتاب الله عز وجل، كلام متقدميهم ومتأخريهم، وإقرارهم بهذا وتنزيلهم إياه منزلة التواتر. جعلوا النصوص الواردة في التحريف قد بلغت مبلغ التواتر القطعي، الذي إن لم يؤخذ به ترتب عليه سقوط كل روايات كتب الشيعة، كما صرح بهذا علماؤهم. وبينا أن هذا الذي مال إليه الروافض أو أكثرهم وعامتهم ومقدموهم لم يستطيعوا أن يعملوا فيه مبدأ التقية، وإن عملوه في بعض الوقت نقضه غيرهم. ربما بعضهم كان يتقي في هذا، يعني يخفي هذه العقيدة القبيحة التي تنادي على قائلها بالكفر الصراح، فالذي يعتقد تحريف القرآن أو يقر به كافر لا محالة، لا تأويل في ذلك، ولا شيء يمنع وصف الكفر عنه أبدا، مكافر مرتد، لأنه كذب الله عز وجل الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقال الله هذا وتعهد بحفظ الكتاب العزيز، وقال هؤلاء المجرمون بل حرف القرآن. ومضاد كلام الله عز وجل ومكذب قوله وخبره كافر، لا يمتري في هذا اثنان. وبينا الدافع الذي دفعهم إلى الوقوع في هذه الفرية العظيمة وهذه المصيبة الكبيرة، ولم يكن موقفهم وحكرا ولا منتهيا عند هذا القول الشنيع فحسب بالنسبة للقرآن، بل تعداه إلى الاعوجاج التام ومسخ الآيات الكريمة المحكمة التي لم تنلها مزاعم القوم من التحريف. فما بقي مما يزعمون أنه بقي من القرآن، هم يزعمون أن القرآن الذي معنا هذا عبارة عن ثلث القرآن مثلا، وأن هناك ضعفي الموجود لم يصلنا، حرفه أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، وموجود الباقي هذا عند آل البيت زعموا، وهذا كذب صراح لا يستطيعون أن يخرجوا منه شيئا، وهذه إحالة على جهالة، والقوم تخصص في هذا الباب في الإحالة على الجهالة، دينهم كله من هذا الصنف، كله إحالة على جهالة، ومن أحالك على غائب فما أنصفك. فالقدر اللي باقي اللي هو القرآن بتاعنا احنا يعني، هذا القدر لم يسلم أيضا من تحريفهم، حيث زعموا له تأويلا يناقض العقل ولا يخدمه أي شيء، لا يخدمه لا النص ولا السياق ولا المنطوق ولا المفهوم ولا اللازم ولا أي شيء مما يمكن أن يستخدم في فهم كلام الناس. ومعلوم أن هناك قواعد لفهم الكلام، قواعد لفهم الكلام لا بد أن يحيط بها المتكلم والسامع حتى يقع الكلام موقعه من المستمع، وإلا فلا يمكن أبدا أن يتكلم كل إنسان بكلمة ويقصد بها شيئا غير معهود ويفهم منها شيء آخر غير معهود والآخر، فيصير الكلام عبارة عن لا شيء لا قيمة له. قيمة الكلام إن هو أداة للتعارف وأداة للتواصل، فالعبارات معروفة المعاني محددة سلفا، فلما أقول أنا أمشي لازم اللي قدامي فاهم يعني أمشي، مش ممكن يكون قصدي بأمشي أطير، وإلا ما أدى الكلام ما مراده، يبقى أنا بتكلم ليه ما نسكت خلاص بقى. أنا بتكلم إن الكلام اللي هقوله دوت هذا الكلام سيوصل معنى أنا أريده إلى أذن أو إلى عقل أو إلى قلب المستمع. فإذا كان كلامي على خلاف القواعد وعلى خلاف المعهود من كلام الناس، والناس لم تفهمه على ظاهره ولا على باطنه، فلا قيمة لهذا الكلام. وهم بالفعل يبطلون بهذا نص القرآن الكريم، لأنهم يفسرونه بما لا يمكن أن يفسر به، وبما يستطيع عدوهم أو مخالفهم أن يفسره بنقيضه. يعني لما مثلا يجي يقول لي إن الجبت والطاغوت أو بكر وعمر، أقول له لا الحسن والحسين، إيه الفرق بقى؟ لا شيء، ما هو لا يدل على هذا ولا على ذاك، ولا اللفظ يخدم هذا ولا ذاك ولا المعنى، فما قولي الباطل فما قوله الباطل بأولى من قول الباطل. لو أردت أن أبطل يعني أقول له دي أصدي خلاص، إيه يعني؟ لكن هذا الأمر لا يستقيم، لا يستقيم هذا الأمر أبدا. فأي كلام لابد لي من تفسير وبيان وتأويل على المعنى المتفق عليه عند عامة العرب. القرآن عربي مش إنجليزي ولا فارسي كما تصور القوم، فكرنه فارسي ولا حاجة فبترجمه لنا بغير معناه، لا ده عربي، فأي عربي يفهم منه ظاهرة إلا أن يدل دليل على خلاف الظاهر، فعندئذ ينتقل إلى هذا الخلاف الظاهر دوت لدليل وقرينة تدل على هذا. وذكرنا في اللقاء الماضي تأويلهم لما جاء في القرآن من لفظ النور بأنه آل البيت أو علي رضي الله عنه أو الأئمة وما شابه ذلك، وهذا يأباه اللفظ. والنور حيث ذكر في هذه الآيات كان مراد به القرآن، لا سيما مع اقتران لفظ وصف التنزيل أنه الذي أنزل أو الذي أنزل معه، فالنور المنزل هذا والقرآن معروف، هذا واضح ما يحتاج إلى بيان. لكن الأئمة نزلوا منين؟ الأئمة المزعومون عندهم أنزلوا منين؟ ما أنزلوا، إنما ولدوا من بطون أمهاتهم، خرجوا من بطون أمهاتهم، فلا ينطبق عليهم الكلام لا حسا ولا معنى ولا بأي وسيلة من وسائل الفهم. ولم يقف الحد عند ذلك، وإنما استخدموا آيات القرآن للتنفيس عن ما يعتمل في قلوبهم من الحقد الدفين على أجلة هذه الأمة وكبرائها. فأول الآيات الواردة في المنافقين والكفار في أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا طبعا كان نصيب الأسد من هذا الحقد والحسد لصهري النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه ووزيريه وحبيبيه أبي بكر وعمر اللذين هما أبو الإسلام وأمه، كما قال أنس، قال أبو بكر وعمر أبو الإسلام وأمه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يفتأ ويقول رحت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر وكنت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا دائما يقرنهما بنفسه حتى عند موتهما قضى الله تعالى أن يكون رفيقاه حتى في قبره صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهما. فحتى الآن لما دفن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه دفن بجواره أبو بكر وبجواره أبي بكر عمر، فهل هناك دليل أدل من هذا على قربهما منه في الدنيا والآخرة؟ ولو كان كما يزعم هؤلاء الفسقة المجرمون النتنة، لو كانوا كما يزعمون أنهم كان من كان صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وطاغوتها، لو كانوا كذلك لما كان يمكن أن يقرن الله هذين الكافرين بسير الخلق صلوات الله وسلامه عليه. تيجي يعني أيوضع الخبيث بجوار الطيب؟ والله هذا ما لا يمكن أبدا، لا يمكن إطلاقا أن يكون ذلك. لكن رجلان هما وزيراه وصهراه ويمناه ويسراه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهما في حياتهما، ثم كان أحرص الناس على الأمة بعده وأولاها بالقيام على أمرها، ثم بعد ذلك بعد أن يموت يجاورانه كما كان أقرب الناس إليه في حياته، فهما أقرب الناس إليه بعد مماته، ثم هما قريناه في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. لكن هؤلاء النتنة الروافض لا دين عندهم ولا عقل ولا علم، وإنما هم أبناء المجوس امتلأت قلوبهم حقدا على الجلة الأخيار الأطهار ممن رفعوا راية الإسلام عالية وفتحوا القلوب قبل البلاد. ولكن كلام هؤلاء النتنى كله يذهب كضرطة عير بفلاة لا قيمة له، خبيث الرائحة منتن المنظر، ولا يقع إلا في قلوب الحمقى والمغفلين أمثالهم فقط. لكن أهل النفوس الطيبة والنفوس المستقيمة والعقول السليمة تأبى أن تقبل هذا الخبث الذي يلوث الدنيا جميعا على قائله من الله ما يستحق من اللعنات. فيروي الكليني المزعوم هذا الذي يقول أنه أصح كتاب عندهم عن أبي عبد الله حاشاه أن يقول هذا في قوله سبحانه: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. قال أبو عبد الله زعموا وكذبوا عليه، قال هما ما فيش غيرهم. ثم قال: وكان فلان شيطانا. يقول المجلسي في شرح الكافي: لعن الله الرجلين. في بيان مراد صاحب الكافي بهما قال: هما أي أبو بكر وعمر، بل أنت وهو لعنكم الله. والمراد بفلان اللي هو قال وكان فلان شيطانا، قال ده عمر. إيه قال وكان فلان شيطانا؟ عشان بيقول من الجن والإنس، فكانوا بيقولوا يعني ازاي من الجن والإنس أبو بكر وعمر؟ ما الاثنين دول إنس، ما فيش فيهم جن. فبيقولوا لا خد بالك، ما عمر ده كان عفريت، كان من الجن يعني، وإنما سمي بذلك عمر، ده كلام المجلسي لعنه الله، وإنما سمي بذلك لأنه كان شيطانا، إما لأنه كان شرك شيطانا، لأنه كان شرك شيطان لكونه ولد زنا، ده كلام المجلسي أحد أئمة الروافض اللي استقبلوا رئيسهم عندنا في ديارنا ولمعوه ساعات على قنواتنا، ولا أدري ما المصلحة من هذا أصلا. يعني كيف يسمح لرجل يتكلم بهذا الكلام ويقره في كتبه ولا يلعن قائله؟ كيف يصادف في ديارنا، ديار السنة التي أنهت عهد الروافض؟ مصر هي التي قضت على الروافض وأنهت عهدهم المظلم. كيف يمكن أن أن أن أن أن أن أن يستقبل هذا المجرم نجاد في ديار السنة؟ ومش بس ده، يلمع كمان لقاءات في التلفزيون وهنا وهنا وهنا. ما الداعي إلى هذا؟ احنا محتاجين من الشيعة والروافض، محتاجين من إيران. أنا لا أدري ما الذي يحدث هذا أصلا. لا شك أن هذه سقطة عظيمة، وهذا مرفوض تماما، وما ومصر ما كانت تشرف أبدا بلقاء هذا المجرم وأعوانه وزبانيته. رجل يروي في كتبه، وهذه كتب كلها مطبوعة في إيران وكتب معتمدة عندهم، ولا يجرؤ هذا المجرم أن يتنكر لهذا الكلام أصلا. لو هو راجل ومحترم يطلع يقول أنا أكفر بكلام المجلس الملعون هذا الذي ينسب عمر أنه ابن زنا، بل هم أبناء الزنا جميعا، أبناء المتعة الدورية بالساعة يعني، وهم لا ينكرون هذا ويعرفونه جيدا. المتعة الدورية دي بالدعارة يعني، الست من دولي الزينبية زعموا يقفلها طابور على الباب بالساعة متعة دورية ويقول لك ده المتعة ومن تمتع فقد حصل أجر 100,000 شهيد. طبعا أبناء الزنا هم قادتهم وسادتهم اللي مش عارفين من أباؤهم إلى الآن. كبيرهم السستاني نسب إلى أبيه بالقرعة، ده اللي ممكن يتقال فيه الكلام دوت، مش عمر ابن الخطاب أم الإسلام أو أبوه الذي كان يهابه الشيطان، ده يتقال فيه هذا الكلام ونعمل تقريب ونقعد مع الأشكال دي أصلا؟ أبدا طبعا، حتى يعتذروا عن هذا الباطل ويتبرأوا منه، وإلا فلا نريدهم أبدا، احنا مش محتاجين منهم حاجة، وهم لن يقدموا ولن يؤخروا، واللي يجي من ناحيتهم مش عايزينه. لو أن حياتنا مرهونة بهؤلاء الأقذار لا نريدها، فالموت أشرف لنا. لكن يدخل سب الصحابة المجرم هذا ويدخل إلى ديارنا ويلمع في قنواتنا الرسمية، هذه زلة عظيمة، وما كان ينبغي للحكومة أن تفعل هذا أبدا، فهذا من أعظم سيئاتها، والله غالب على أمره. فيقول لك إن هو الابن زنا، ده اللي احنا بقى السيستاني على موقعه الرسمي وحذفوها لما اتفضحوا، كانوا كاتبين إن هو ابن أبيه بالقرعة، ابن أبيه بالقرعة لأنه أمه، ده مش كلامي والله، ده كلام الشيعة بيذكروا قصة حياة مرجعهم الأكبر علي السيستاني اللي أباح قتل المسلمين في العراق وحرم قتال الأمريكان وأوجب على العراقيين استقبال الأمريكان الكفار الصليبيين وأجاز قتل المسلمين في العراق، وقتل في العراق ولا يزال يقتل من السنة مئات الألوف، يقتلون على الهوية، اللي اسمه عمر بس يبقى يا سواد ليله، اللي اسمه عمر ده في خطر، انت اسمك عمر ولسه عايش. المجرم هذا في ترجمته قبل أن يعدلوها، لكن محفوظ على الإنترنت الصورة قبل التعديل وبعد التعديل، أنه ابن أبيه بالقرعة، وذكروا أن أمه كانت من الزينبيات زعموا، وكانت تتمتع في سبيل الله، يعني عرضها في سبيل الله، فتمتع بها 3 في طهر واحد. ده اسمه إيه ده إن شاء الله؟ ده ممكن نسميه إيه؟ اللي بيطعنوا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وشرفها وبرأها من فوق 7 سماوات، زوج النبي المصطفى الأطهر الطيبة زوج الطيب بيطعنوا فيها، هذه أعراضهم، يتكلمون فيها بلا حياء، يقول لك أهو إن أمه كانت بتتمتع وتمتع بها 3 في طهر واحد، ده مش اسمه زنا ده ولا إيه؟ ألا اسمه متعة؟ ماشي خلاص خليها متعة بتاعتكم دي. فالمهم حملت، فلم يستطيعوا أن ينسبوه إلى أيهم، هينسبوه لمين؟ ابن مين بقى فيهم؟ ما 3 كانوا في وقت واحد ورا بعض، هينسبوه لمن؟ فاقترعوا، فطلع ابن أبوه بالقرعة. والله إن هذا أقل رد من الله عز وجل على هؤلاء النتنة الأقذار، ممن طعنوا في عرض النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي عرض أصحابه الأطهار، فابتلاهم الله تعالى بالطعن الواضح في أعراضهم بما لا ينكرونه بل يتفاخرون به. يقول لك المتعة دي حاجة عظيمة جدا مع كونهم لا يرضونها لأنفسهم أحيانا. فالمجرم المجلسي بيشرح كلام المجرم الكليني، وكلاهما مجرمان، ما احنا نتكلم بأدب وذوق أعراض الصحابة والتابعين، لا هنا خلاص بقى هنا البادي أظلم، احنا نقعد نقول ونعدي ونتكلم بهدوء ونشرب ونكتم في أنفسنا، ثم الكلام كلام هبل وجنون، احنا نحكي عنهم بأن كم شهر كلام مجانين، براحتهم يستهلوا يشربوا، ناس ترضى في أنفسها الجنون، لكن ساعة ما ننقل عنهم هذا الكلام الفارغ، هذا الكلام الذي يسيء إلى الأعراض ويطعن في الأطهار، هم أولى به، هم أحق به وأهله، هم أهل هذا وهم أحق الناس به، وسيرتهم وسبيلهم وأحوالهم تشهد بهذا بما لا ينكره أحد ولا ينكرونه حتى هم أنفسهم. فالمجلسي بيشرح كلام الكافي بيقول المراد بهما اللي هما أضلوهم يعني من الجن والإنس أبو بكر وعمر، وبيقول والمراد بالشيطان وكان فلان شيطانا، بيقول المراد به عمر لأن عمر ده كان شيطان. طب قول وشوف بقى يعني الفقه بقى ما شاء الله الفقه، لو كان عندكم عقل لما كنتم شيعة أصلا، لو كان عندكم ذرة عقل كنت بقيتوا سنة، لكن طول ما أنتم شيعة فأنتم غير عقلاء قطعا. لا يمكن أن يقرأ أحد كلامكم وكلام عقائدكم وما في كتبكم من التناقض الذي أوله ينقض آخره وأول كتاب يأتي على آخره، بل أول العبارة ينقض آخرها. لا يقر هذا الخبث العقلي إلا مجنون أساسا ما عندوش عقل، فضلا عن أن يكون فقيها. فالمجرم بيقول لي أنه كان شيطان. ليه؟ قال إما لأنه كان شرك شيطان، الشيطان كان شريك فيه لأنه ولد زنا، أو لأنه في المكر والخديعة كالشيطان. وعلى الأخير يحتمل العكس، بلان بقى دخلنا أنه هو مكر وخديعة وهو سمي شيطان لهذا المكر وخديعته، يبقى بكر برضه ينفع يكون هو الشيطان. هذا الكلام في مرآة العقول الجزء الرابع صفحة 16 و400، هذا كتاب معتمد عندهم، وقال هذا الكلام أحد كبرائهم. وعن حريز عمن ذكره عن أبي جعفر في قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، قال هو الثاني، وحط بقى قاعدة بسلامته، أليس في القرآن وقال الشيطان إلا الثاني اللي هو عمر، يعني أي شيطان يجي في القرآن ده عمر. يا سلام، عمر الذي كان يخافه الشيطان يا أبناء المجوس هو الشيطان؟ عمر الذي دمر عروش أسيادكم وآبائكم من المجوس هو الشيطان؟ فماذا أنتم؟ ما تكونون أنتم إذن؟ ما أنتم بنتوا إيه؟ وعن زرارة عن أبي جعفر في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، قال يا زرارة: أولم تركب هذه الأمة بعد نبيها طبقا عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان، يعنون أبا بكر وعمر وعثمان؟ قال: عالمهم وكلهم جهلا الفيض الكاشاني، ركوب طبقاتهم كناية عن نصبهم إياهم للخلافة واحدا بعد واحد. وعند قوله سبحانه: فقاتلوا أئمة الكفر، يروي العياشي عن ابن سدير أبي عبد الله قال: سمعته يقول: دخل علي أناس من البصرة فسألوني عن طلحة وزبير، فقلت لهم: كان إمامين من أئمة الكفر. أمال من أئمة الإسلام عندكم؟ أبو لؤلؤة المجوسي؟ آه ده من أئمة الإسلام عندهم. آه أبو لؤلؤة ده عندهم من أئمة الإسلام، وعاملين له مقام وبيحجوا عنده وبيطوفوا حواليه وبينذروا له، وهذا صنع في الإسلام صنيعا ما صنعه أحد، لأنه قتل عمر بن الخطاب. بالله عليك، هؤلاء يكونون مسلمين؟ دول مسلمين بأي معنى؟ من أي اتجاه؟ على أي قاعدة؟ ويبقى فينا المغفلون ممن يدعون للتقريب بين هؤلاء وبيننا. تقريب في إيه؟ أو الأشد غفلة منهم الذين يغفلون عن هذا كله تحت دعوى الاحتمال الآخر والكلام الفارغ الذي يقولونه ولا يعمل به القوم. القوم ما لهمش في ده خالص. القوم عندما تسنح لهم الفرصة يقضون على السنة، وهذا الوضع هو الآن في سوريا. الذي يقتل السنة في سوريا إيران، وكلبها بشار النصيري الكلب المرتد، هم اللي بيقتلوا المسلمين السنة في سوريا. اللي بيقتل السنة في العراق إيران، بيقتل السنة في لبنان إيران، بيقتل السنة في الأحواز إيران، بيقتل السنة في البحرين إيران. هم فين بقى؟ فين الحوار؟ فين الحوار؟ ده جماعة بيحتفلوا بالسنج، اللي بيشوف الحسينيات وبيشوف احتفالاتهم بيوم عاشوراء ينبغي أن يعلم مكان الحوار عند هؤلاء. حوار إيه؟ حوار إيه؟ ناس بتحتفل بالسنج والأسلحة ويقعدوا يقطعوا في نفسيهم، ده هيعمل فيك إيه؟ هذا ماذا ينبغي أن يصنع في من يعتقد أنه كافر؟ وإذا كان هذا كلامهم في أكابرنا، إذا كان ده كلامهم في أكابرنا أي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، فكيف يكون كلامهم فينا؟ ما ينتظر من هؤلاء إلا ما نراه ونسمعه بالليل والنهار من المخازي، ثم يمد أحد لهم يده دون أن يعتذروا عن هذا الباطل أو يتبرأوا منه ويقدموا برهان صدق على هذا، إن هذا لهو البلاء المبين. ويفسرون الجبت والطاغوت الواردة في قوله سبحانه: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فسرهما بوزيريه وصهريه وخليفتيه أي بكر وعمر رضي الله عنهما. ويرون عن أبي عبد الله زعموا وكذبوا عليه في قوله: وما كنت متخذ المضلين عضدا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فأنزل الله وما كنت متخذ المضلين عضدا. لما نفسهم قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحد الرجلين، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، عمرو بن هشام، فربنا رد عليه وقال له إيه؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا. طيب، هذا النص أصلا يقضي على عقائد المجرمين هؤلاء. ليه؟ هؤلاء المجرمون يقولون بعصمة الأنبياء. يعني إيه عصمة الأنبياء؟ عصمة الأنبياء يعني لا يصدر منهم شيء على خلاف الحق، ما ينفعش يعملوا حاجة غلط. فكيف يطلب النبي غلطا؟ كيف يطلب النبي أن يستعين بكفار على مذهبهم؟ على مذهبهم. فهذا صدور هذه الدعوة منه لعمر على سبيل الخطأ أو عدم العلم، ده هم عندهم الأئمة يعلموا الغيب، الأئمة مش الأنبياء عارفين اللي يحصل يوم القيامة، كما سنذكر الآن في مصحف فاطمة وما فيه من الأكاذيب والأباطيل. فالأئمة عندهم عارفين اللي يحصل ومين اللي هيجي منه ومين اللي مش هيجي منه، ومين هيؤمن ومين هيكفر ليوم القيامة. والنبي ما يعرفش الكلام ده ولا إيه؟ النبي ما يعرفش إن عمر وأبو جهل زي بعض، ما فيش منهم راجل، فبيطلب حاجة مستحيلة من ربنا؟ ولا كان جاهل بالغيب؟ كان جاهل بالغيب يبقى أئمتكم أعلم منه، أئمتكم وآل بيته أعلم منه صلوات الله وسلامه عليه، يعلمون هم الغيب وأسماء الكفار اسما وأسماء أبائهم وأماكنهم وإمتى يكفروا وإمتى يؤمنوا، هو ما يعرفش. حتى يطلب أن يهتدي كافران، هو المفروض بقى في علمه اللي عندي أصغر واحد فيهم إنه هو دول كفار للنهاية، فإزاي يطلب حاجة كده؟ هذا ينافي العصمة، هذا أصلا ينافي العصمة التي تزعمونها لأئمتكم ليس لأنبيائكم، قبحكم الله. ويروون عن أبي عبد الله أنه قال في قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال خطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان، أو بكر عمر. وعند قوله سبحانه لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، روى العياشي عن جعفر بن محمد قال يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب، بابها الأول للظالم وهو زريق، وبابها الثاني لحبتر، وبابها الثالث للثالث، والرابع لمعاوية، والخامس لعبد الملك، والسادس لعسكر بن هوسر، والسابع لأبي سلامة. فهم أبواب لمن اتبعهم، دي أبواب جهنم اللي هم أهلها إن شاء الله إن لم يتوبوا. قال المجلسي في تفسير هذا النص، هذا النص عند العياشي في التفسير وفي كتاب البرهان أيضا، قال المجلسي في البحار في الجزء الرابع 378 والثامن 220، قال زريق كناية عن الأول اللي هو أبو بكر الصديق، يعني لأن العرب يتشاءم بزرقة العين، أبو بكر كانت عينيه زرقة والعرب بتسمي الأشكال دي زريق، وبداشي عندهم غير مرضية، شيء مشؤوم يعني. والحبتر هو الثعلب، وإنما كان عن عمر بالثعلب يعني لحيلته ومكره. وفي غيره من الأخبار وقع بالعكس، إن أبو بكر هو الحبتر المكار وإن عمر هو الزريق المشؤوم يعني. إذ الحبتر بالأول أنسب، ويمكن أن يكون هنا أيضا المراد بذلك، وإنما قدم الثاني لأنه أشقى وأفض وأغلظ. وعسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني أمية وبني العباس، وكذا أبو سلامة كناية عن أبي جعفر الدوانيقي، ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل، إذ كان اسم جمل عائشة عسكر، وروي أنه كان شيطانا. يا عم يقول براحتك، ما عمال يخرف من الصبح بيقول أي حاجة في أي حاجة، ويعني جت على دي، هيخلي عائشة هي العسكر ابن الهوسر ويخلي الجمل هو الشيطان، ويعني كلام حقدة سفلة، قد أكل الحقد والكره للدين قلوبهم، فهم يأتون إلى نجوم هذا الدين ويريدون أن يطمسوها. يا ناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. خذ بالك من دماغك، ستتحطم دماغك هذه وتصير لا شيء هباء منثورا، ويبقى هؤلاء الأكارم النجوم تملأ سماء الدنيا والإيمان إلى أن يردوا الحوض على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وتزادون أنتم عنه يا نتنا إن لم ترجعوا عما أنتم عليه، والله الموعد. وقال في قوله سبحانه، ده برضو العياشي والبرهان، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، قال يفترون على أبي جعفر أنه قال، ده كلام الراجل اللي كاتب، أنه قال فيها فلان وفلان جماعة يبيتون أرضا قال هذا أو بكر وعمر أو علي بن الجراح. وفي رواية أخرى لهم عن أبي الحسن تقول وهما أبو علي بن الجراح وأبو بكر وعمر. والمهم يعني يذكر أن هؤلاء الذين بيتهم هل يرضى الله من قال هؤلاء الثلاثة الأجلاء المبشرون بالجنة. وكلام كثير جدا يعني هذه النصوص التي يوظفونها هي في الكفار وفي الشياطين وينزلونها على الصحبين الجليلين الوزيري الصدق أبي بكر وعمر وصهري المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أكثر من أن تحصر. لما هم بهذا الكفر ألم يعلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ حنسلم لكم يا معشر الحمقى والمغفلين أن أبي بكر وعمر كان بهذا الكفر وهذا الحمق وهذا المكر وهذا الدهاء وهذه الشيطنة، وكان السلام مخدوعا بهما طيلة رسالته، قاعد معاهم طول عمره ومش عارف هم على ايه، ومجوز ومتزوج بابنة هذا وابنة هذا ومزوج بنتيه للثالث وما يعرفش حاجة خالص. ده انتوا عندكم اصغر امام عندكم اللي لسه ما اتولدش خالص دوت، اللي لسه ما طلعش ولا هيطلع وما اتخلقش اصلا، المهد المنتظر المزعوم الاسطورة بتاعكم دوت اللي هو لا اتولد ولا هيتولد ولا هيطلع اصلا يعني. وقلت لكم قبل كده كتير قوي لما يطلع يبقى يقابلني انا قاعد اهو مستني. عندكم ان هذا المجهول الغير مخلوق بعد يعلم كل شيء، عنده علم الغيب وعنده علم الساعة وعارف كل حاجة في اي حاجة، والنبي اللي هو بقى كل هؤلاء عندكم انما رفعتموهم لانهم قالوا بيته، النبي نفسه بقى ما يعرفش حاجة خالص، ما يعرفش اي حاجة، قاعد مع ثلاثة شياطين ومجوز ده بنتينه واخد بنت ده وبنت ده وما يفهمش حاجة خالص، وانتوا بقى بسلامتكم المتنورين اللي بتفهموا وعرفتوهم الله. طب يبقى ده نبي؟ ده ينفع يبقى نبي؟ ما ينفعش والله على منطقكم، ده ما ينفعش، ما يجيبش يبقى نبي ده خالص. الراجل اللي مش عارف اللي حواليه مش عارف مين معاه وبطانته كلها بطانة سوء وكلهم بيضحكوا عليه وكلهم كفار وكلهم شياطين الله، وهو كده قاعد كده معاهم مسلم لهم ولا قال فيهم حاجة خالص ولا اتكلم فيهم خالص ولا جاب سيرتهم اطلاقا ولا جاء القرآن بشيء من احوالهم المنكرة وسكت لهم، ومن هو مش عارف هم يدري على ايه ولا عارف وخايف منهم، وخايف منهم ليه؟ يعني هو عارف دول الناس مش كويسين، ما الذي يضطره انه يزوجهم يتزوج بناتهم او يزوج بناته من احدهم؟ ايه الداعي؟ ايه الداعي؟ اذا كان سيدنا علي من شرفه وفضله انه زوج فاطمة فعثمان زوج ام كلثوم ورقية فهو افضل من علي، لان هو سيدنا علي استمد هذا الشرف عمته من هنا، ما لو هو عشان ابن عمه ما ابن عمه برضو عبد الله ابن عباس، والعباس اهو كانت عباس كان مسلم لكن ابو علي كان كافرا، لو هنوزنها كده يعني ونقول بقى الافضلية من ذاته يعني لسيدنا علي لانه ابن عم النبي فقد كان ابناء عمومته كثير مش سيدنا علي بس، ولو حتى جينا نوزنها من هنا فسيدنا علي كان مات أبوه كافرا مع كونه واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العباس فمات مؤمنا، فيبقى عبد الله بن عباس أفضل من علي لو وزنها بأبناء العمومة. لكن ضم إلى هذا أنه زوج فاطمة الزهراء البتول. طب عثمان يسبقه فدي أن عثمان معاه اثنين، تزوج رقية وأم كلثوم، وأن النبي قال له لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياها، يبقى عثمان أفضل من علي، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة وجماهير أهل العقل. فإزاي كيف يكون هؤلاء كفارا ويحصل لهم كده؟ هتقول لي ما هو ما كانش واخد باله أو ما كانش يعرف، يبقى هو أجهل من المهد المنتظر وأجهل من أئمتكم، يبقى ده نبي؟ ما ينفعش. لا كان يعرف بس ما كانش مش عارف فيه وبتاع أي حاجة، قولوا أي حاجة في أي حاجة بقى فهمونا يعني. طب والله اذا كان يليق ان عثمان يطلع في الاخر منافق وكافر، هو كان زوج فاطمه وزوج رقيه وام كلثوم، يبقى علي ممكن يطلع بره في الاخر كافر. انا ايه ما يضمنني ان عليا هو الاخر ليس كافرا كعثمان وابي بكر وعمر؟ ايه ضمني؟ ايه الفرق؟ لو انا هاخد بكلامكم دوت واطلع ابو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وكلهم اصهاره، طب وعلي بالمره ما يبقى كافر هو الاخر؟ ايه يعني المشكله؟ ما يمنعه زوج بنته عثمان زوج بنتي صهره أبو بكر وعمر أصهاره. إيه يعني إيه اللي يمنع؟ ما يجيز الكفر على هؤلاء يجيز أضعافه لعلي. ما تيجي كفرهم كلهم وخلاص، ده اللي انتوا عايزينه أصلا في الحقيقة، اللي انتوا محتاجينه هو كده، ده علي هذا بس كده وستارة. لكن أنتم تكفرون الجميع وتفترون على الجميع، وليس عندكم أصلا من أصل الشريعة شيء، كما قلنا ونقلنا عن كسالتكم إن دي بذرة غير بذرة الإسلام، تشعر بذرة تانية خالص، بذرة غريبة عن الإسلام. فالقوم يخاطبون مغفلين ويحسبون الناس كلهم على شاكلتهم. ثم نزلوا كل آيات الكفر والضلال والشياطين في أبو بكر وعمر وعثمان. ومش بس كده، ده قالوا كمان في قوله سبحانه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قالوا أبو بكر وعمر وعثمان. ده أي حاجة، ده أي حاجة والسلام، أي كلام والسلام، الله المستعان. وعلى ضوء عقيدتهم في المهد المنتظر تعسفوا كذلك في تأويل آيات كثيرة لا علاقة لها بذلك أصلا، وقالوا إن هي دي تتكلم عن إيه، عن هذا الرجل مثلا. فعن جابر عن أبي جعفر في قوله سبحانه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، قال الحج الأكبر خروج القائم وأذان دعوته إلى نفسه. يعني إيه الحج الأكبر هو خروج القائم؟ قائم إيه يعني؟ إذن لا حج إلا بخروج القائم. طب ده كلام ده كلام ده حصل خلاص، كلام ده حصل، الآية دي ما جرى فيها ده جرى خلاص وحصل، حصل هذا الأذان جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البراءة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني إذن المهدي بتاعكم طلع من النبي صلى الله عليه وسلم، طلع إزاي وكان أباؤه لم يخلقوا بعد؟ كلام مجانين، اسمع وقول خلاص، يعني خلي اللي بيسمع عاقل وخلي اللي بيتكلم مجنون وخلي اللي بيسمع عاقل. وكلام كثير في هذا الصدد يعني. فما مثلا من ذلك كلامهم في التقية، طبعا دي كلها حاجات، كل العقائد بتاعتهم المضروبة دي المخترعة اللي عملها ابن سبأ وسليم بن قيس وأي حد ألف أي حاجة في أي حتة يعني، ليس لها دلائل في الكتاب ولا في السنة. فلأجل هذا قالوا القرآن محرف وناقص، ناقص الحاجات اللي فيها كلام العك ده، واللي موجود حبوا يلوه عشان يجيب الكلام ده برضه، لأنه ما يجيبش، ما يجيبش خالص، لا هذا يأتي بذاك ولا ذاك يأتي بهذا، هذا كلام أجنبي، كلام ده كلام جديد اختراع فارس والمجوس وأزيالهم. فما فيش آيات تدل على كلام الفارغ ده كله. فبدأ يجيب لك أي حاجة في أي حاجة، يقول لك آيات محذوفة فيها الكلام دوت كما رأينا سابقا، وقالوا لأن علي جاب المصحف بتاعه فتحوا أبو بكر وعمر، لقوا من أوله كده في قائمة بأسماء المنافقين والكفار وفيهم بكر وعمر، ده سجل مدني ده ولا إيه؟ من أول صفحة كده بكر كافر وعمر كافر، مش عارف مين كافر مش كافر، إيه ده؟ فقالوا إحنا مش عايزين، ده حاجة فضيحة يا عم، خب المصحف دوت. فخباه علي وسمع الكلام صراحة يعني، ما عكسش معاهم. إيه ده؟ إيه ده؟ دين ده ولا إيه؟ ده تهريج. هؤلاء مهرجون، ووجدوا من يسمع لهم ويطيع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعقيدة التقية عقيدة برضو مضروبة، حاجة كده يعني لعبة في لعب، كذب على نفاق، خليط من هذا كله. وعندهم التقية هذه يعني حاجة زي الصلاة كده بالضبط، يعني اللي يجب عليهم أن يتقوا، الذي لا يتقي ده يعني خالف الأنبياء والرسل والأولياء، وده ليلتهم مش معدية. ولهم في هذا كما سنذكر كلاما ضخما جدا، وقالوا أنها تسعة أعشار دينهم، تسعة أعشار دين الروافض التقية، اللي هي النفاق يعني والكذب باختصار. ففي تفسير العياش عن الصادق في قوله سبحانه أجعل بينكم وبينهم ردما، ليه في قصة يأجوج ومأجوج وذي القرنين، الآية واضحة الدلالة، موضوع منتهي يعني من قبل أن يأتي الإسلام أصلا، ومسألة واضحة ليس فيها التباس. لكن هم طبعا لازم يجيبوا لنا حاجات تجنن فعلا، وهم يتجننوا ويسمعوها ويقبلوها. فقال لك إن الردم قال هو التقية، أجعل بينكم وبينهم ردما يعني تقية، كذبة يعني ونفاق، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هو التقية أيضا. لأن الردم ده كان حاجة كده إيه، حائل بيننا وبينهم، يكذبوا علينا ويقولنا كلام غير الحقيقي وإحنا مصدقينهم، قال يعني. وعن المفضل عن الصادق فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال ما استطاعوا له نقبا إذا عمل بالتقية، لم يقدروا ذاع في ذلك على حيلة وهو الحصن، وصار بينك وبين أعداء الله سدا لا يستطيعون له نقبا. وسألته عن قوله فإذا جاء وعد ربي جعله، قال رفع التقية عند الكشف فينتقم من أعداء الله. إيه ده؟ أي كلام من هذا؟ قال لي ثم هو عمل التقية كده، هو السد موجود بيننا وبين أعدائنا. ده بتكلم في قصة حصلت من خلاص من ألوف السنين، موضوع انتهى يعني، يأجوج ومأجوج وكيف وحبسهم ذو القرنين، والقصة دي كلها منتهية يعني، حاجة ده حاجة تاريخية، ده كلام خلص، مش بنتكلم عن حاجة تيجي يعني. لا يقول لك ده التقية لا تيجي إن شاء الله يعني، طول ما احنا عاملينها بينه وبين الناس فما نقدر نغلبهم. فإذا فتحت هذه التقية ويفتحها بقى القائم بقى لما ينزل بقى المهد المنتظر بقى يشيلها ويتكلم بقى بمزاجه، لأنه خلاص هيبقى قوي ساعتها، فيقتل من لا يسمع الكلام وينتقم من أعداء الله. أسأل الله أن ينتقم منهم. وعن جعفر بن محمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا تقية له، ويقول إلا أن تتقوا منهم تقى. فطبعا كلامهم في هذا الباب كثير جدا، هم بدأوا يطوعوا آيات كثيرة في هذه المسألة. وقل ما تجد عقيدة من عقائدهم الباطلة إلا حشدوا لها عشرات الآيات مما لا علاقة لها على الإطلاق بها خالص، حاجات ما لهاش دعوة بأي حاجة. لكن إذا كان الناس يكذبون ويخترعون ويفترون ويأتون من عند أنفسهم بما يشتهون، فماذا تقول لهم؟ دعهم، زرهم إذا كان في لهوهم وغيهم. يبقى سؤال وهو يعني استشكال لبعض الناس، يطالع بعض تفاسير الشيعة لا يجد في هذا الكلام. احنا ذكرنا العياشي والبرهان وكذا كتاب من الكتب المشهورة جدا عندهم، وهي ملأة بهذا الغساء وهذا الكفر وهذه الضلالات وهذه الخبائث. لكن ممكن واحد ينظر مثلا في تفسير التبيان للطوسي ومجمع البيان للطبرسي، ما ليش فيها كلام ده خالص، ولا فيها كلام زي اللي عندنا، لا فيها كلام صحيح، وينقل عن عكرمة وعن قتادة وعن ابن عباس وعن جابر وعن ابن عمر وعن الله. طب ما ناس حلوين اهو، مش كلهم وحشين، عايزين في بعضهم حلو وبعضهم وحش. فتعال نشوف ايه اللي عندهم. بالفعل الذي ينظر في كتاب الطبرسي هذا، عفوا التبيان للطوسي، يرى فيه اعتدالا، ما يراهوش في هذا المغرق، في هذا المغالاة وهذا الخبث الذي نراه في العياشي وفي غيره يعني، وفي البرهان وفي غيره. لكن حسين النوري الطبرسي هو أحد أكابر المتأخر الشيعة، أبان عن سر غامض. قال لما جاء يتكلم عن كتاب التبيان للطوسي، يعني كتاب التبيان للطوسي بنقول هو اللي يراه، إلي كتاب معقول ما فيهوش الكلام اللي عند العياشي ولا عند الكافي ولا عند البحار الأنوار ولا الكلام الهلس اللي عند الناس دي كلها. فيقول لك طب انا الراجل ده كان راجل عائلة، هو بيقول كلام حلو زي الفل، فتعال احنا مش هنتكلم، هنسأل احد كبار علمائهم النور الطبرسي، حسين النور الطبرسي، نقول له قال ايه حكاية التبيان اللي عندكم دي؟ الطوسي ده كان ايه؟ كان سني ولا ايه؟ ما بيقولش الكلام اللي عندكم، يبقى اما انتوا غلط او الطوسي هو اللي غلط من زمان مشايخكم الكبار ومن ائمتكم، طب مش تاخدوا كلامه ليه؟ طب ما الراجل ما بيقولش الكلام الوحش اللي عندكم ده كله. فيقول لك الطبرسي ايه بقى؟ يقول لا يخفى على المتأمل في كتاب التبيان بتاع الطوسي أن طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين، فإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن جريج والجبائي والزجاج وابن زيد وأمثالهم، ولم ينقل عن أحد من مفسر الإمامية، ولم يذكر خبرا عن أحد من الأئمة عليهم السلام إلا قليلا في بعض المواضع، لعله وافقه في نقله المخالفون، بل عد الأولين الحسن وقتادة والضحاك هم بتوعتنا احنا بقى دولي في الطبقة الأولى من المفسرين الذين تحمد طرائقهم ومدحت مذاهبهم، وهو بمكان من الغرابة. بقول الكلام ده غريب قوي على على على على الطوسي، الراجل ده كان بيهزر ولا ايه؟ بقول كده الطبرسي، بقول هو بمكان من الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة. ويقول ومما يؤكد كون وضع الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل، الرجل ده مالك كتابه كله على سبيل التقية، بيخدع به وسطاء السنة عشان بس يجوا عنده بعد كده يدخلهم في الغلط. ده كلام، ده مش كلامنا احنا، ده كلام النور الطبرسي، الحسين النور الطبرسي هو الذي يعلق على كتاب التبيان للطوسي، واللي فيه ده تقية، مش ده حقيقة مذهبه ولا حاجة. قال: مما يؤيد كون وضع الكتاب على التقية ما ذكره السيد الجليل، ولا جليل ولا حاجة، علي بن طاووس في سعد السعود، وهو هذا لفظه، قال: نحن نذكر ما حكاه جدي أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. بيتكلم ده مين؟ ده حفيد الطوسي صاحب التبيان. بيقول إيه حفيده؟ ونذكر ما حكاه جدي أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب التبيان، وحملته التقية على الاقتصار عليه من تفصيل المكي من المدني والخلاف في أوقاته إلى آخره. وقال الطبرسي معقبا، وهو يعني ابن طاووس أعرف بما قال الطوسي لأنه حفيده، من وجوه لا يخفى على من اطلع على مقامه فتأمل. يبقى الراجل بيقول اهو ان الكتب التي قد نراها لبعض الشيعة شكلها شكل اعتدال، مش بتنقل الغس دوت، ده انما صنفها هؤلاء ليخدعوا بها عوام السنة، وانها على سبيل التقية النفاق، وإلا فإن كتبهم الأخرى ومواقفهم الأخرى وما عرف عن من اعتقاداتهم ومن أحوالهم من أقرب الناس منهم أنهم كانوا على خلاف ذلك. سنقف عند هذا الحد، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى يكون كلامنا عن كتب تنزل على الأئمة. الشيعة تدعي أن هناك كتبا تنزل على بعض الأئمة، كنت نجي من السماء يعني كتب جديدة كالقرآن كده ولا حاجة. نتكلم عن هذا في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة